سألني أستاذي عندما ذهبنا إلى رحلة مدرسية فقال: يا معاذ، كم عدد هذه البطات؟ فقلت وبمهارتي بالعد: 6 بطات يا أستاذي. فشكرني المدرس، ولذلك أنا أريدكم أن تهتموا بالعد مثلي. هيا نتعلم من البطات 6. كان يا ما كان، سبحت بطات 6 في حب وآمان، غطست بطات 6. كان يا ما كان، سبحت بطات 6 في حب وآمان، غطست بطات 6. تسكن عند الشط، تتسابق في النط، لو يأتيها القط تلحقه 6. تسكن عند الشط، تتسابق في النط، لو يأتيها القط تلحقه 6، تلحقه 6. كان يا ما كان، سبحت بطات 6 في حب وآمان، غطست بطات 6. كان يا ما كان، سبحت بطات 6 في حب وآمان، غطست بطات 6. تسبح في البركة وتحب الحركة، تصطاد السمكة تأكله 6. تسبح في البركة وتحب الحركة، تصطاد السمكة تأكله 6، تأكله 6. كان يا ما كان، سبحت بطات 6 في حب وآمان، غطست بطات 6. كان يا ما كان، سبحت بطات 6 في حب وآمان، غطست بطات 6. سارت في الملعب سبحت كالمركب، إن يأتي عدو تضربه 6. سارت في الملعب سبحت كالمركب، إن يأتي عدو تضربه 6، تضربه 6. كان يا ما كان، سبحت بطات 6 في حب وآمان، غطست بطات 6. كان يا ما كان، سبحت بطات 6 في حب وآمان، غطست بطات 6.